رياض الفنجان. ترى كيف كان يدور الحوار بين سمير صبري ميلي وعبد الحليم حافظ بعد أداء عبد الحليم حافظ لأغنية قارئة الفنجان؟ بس كده انا لما حتى البث لما اقرا الجورنال او الاقي بث حلو اؤمن بيه، لما الاقي كلام مش حاجه اقول ده كلام فارغ. بس ان لما حد يقول لي كلام حلو اقول جيد يعني، انما لو كلام وحش اقول ده كلام فارغ. طب خليني اعتقد في الحسد. طب الحسد موجود سيد عبد الحليم، بالنسبة لك اللغة العامية أسهل ولا لما تغني قصيدة؟ دي القصيدة رقم كام؟ كتير قصيدة كتير يعني، ده قد أمك. أنا أول ما جاني غنيتها في الإذاعة كانت قصيدة. لكن يعني هل أسهل لما تحب تضيف يعني لما بيحصل السلطنة الفنية اللي هي القصيدة بتحكمك؟ القصيدة هي عربي باللغة الفصحى، وبعدين في ناس بيكتبوا اللغة الفصحى بالأساطة اللغة العامية اللي انت سمعت ده تقريبا مفهوم خالص، وأي حد ممكن يفهمها. ما بنقول مستوى كلمات الأغنية انخفض في السنوات الأخيرة إلى حد ما، ولذلك تلجأ إلى الشعر؟ لا، أنا ألجأ للحاجة الحلوة يعني، سواء كانت شعر أو عنون، مش شرط إنها تكون شعر. يعني دي غالبا بتطلب فلوس مع رسالة. لو تسأل عبد الحليم غنى الأستاذ عبد الوهاب مش هتسمعها لي عشان نسيت. والله في السنة أنت الغريب إنك أنت السنة اللي فاتت في نفس هذا العام تقريبا كان في غنى أغانيها كانت الأستاذ عبد الوهاب زي ما بستقبلني، لكن الظروف في الحياة ما سمحتليش إلا إني أغني غنى واحدة الأستاذ عبد الوهاب. والأستاذ دليل زعل على ما أذكر إن أنا ما غلبتوش غنيته، ونسي كل حاجة إلا إنه في حاجة اسمها الصحة في النص. ثانيا الأستاذ عبد الوهاب لحن جاهز 100%، لكن الدكتور برضو قال لي ما تغنيش غنيتين جداد في الحفلة غنى واحد. وكان الأستاذ النبي طلب وغاب، فالأستاذ عبد الوهاب قال لي أنا كل اللي يهمني صحتك وأنا شخصيا الغنى، إذا ما تقدمتش المرة دي تقدم المرة الجاية بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، لكن المهم صحتك، مش مهم أبدا إنه الغنى هتطلع. طلعت النهاردة، طلعت بكرة، طلعت كمان شهر شهرين يعني في خلال شهرين ثلاثة إن شاء الله. طب بعد نهاية الحفلة بعد الحليب بتروح بيتك على طول؟ لا يعني ما بتسمحش نتيجة اللي كنت مسجلة في بيتك ما بخاف بخاف تسمعها؟ بخاف تسمعها. إمتى بقى؟ تسمعها بعدين بيومين. تاخد رأي الأصدقاء يعني مثلا كلمة الأستاذ عبد الوهاب بتتكلم يعني بس المهم يقولوا يعني ما يعني أنا من دلوقتي خايف والله. يعني ما بتخافش كمان من المجاملات؟ يعني بتحس إن ده صادق أو ده بيجاملك أو ده بيقول لك حقيقي ويقول لك أنت كنت إيه بجد، ولا بتحس على كل ما يعني إلى حد ما بيكون حد بيجامل أحيانا؟ أنا بحس كل ده لما بسمع ده. بس بتسمعش الآراء اليومية؟ بسمع الآراء بسمعها، لكن ما أقدرش ما أقدرش أقول أنا رأيي إلا إذا سمعت بقى العام. أنا بسمعه ببقى عارف مين اللي كان صادق ومين اللي كان صادق. بصوتك أحلى بيتين في القصيدة بسمعهم أو في رأيك أنت البيت اللي مأثر فيك؟ في حاجات كتير يعني أذكرك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير ابتلاء، وتكون حياتك طول العمر كتاب الميعاد، وبرغم جميع فرائضك وبرغم وبرغم الريح وراء